ويسألونك عن الجبال. الله، ويسألونك عن الجبال. احنا كنا لما تعرضنا في كلمة يسألونك عن الخمر والميسر الى ما سبق، قلنا ان السؤال استفهام، والاستفهام طلب فهم، يبقى السؤال يعوز ايه؟ جواب. السؤال يعوز جواب، الجواب يحكم عليه حكمين اثنين: أسؤال من عالم لجاهل، أو من جاهل لعالم؟ التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب، طب والأستاذ يسأل تلميذه عشان يعرف إيه منطقته من العلم، يعرف ولا مش عارف؟ يبقى إذن السؤال يلي: لأعلم ما أجهل، أدي وقت، أو لأقرر إلا أمامي بما أعلم، عشان أرتب عليه إيه كلام. ولذلك دي حلت لنا إشكال كان المستشرقين يوغلون فيه عشان يعني يتكلموا في القرآن. يقول لك: بينما يقول الحق سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا إيه ولا جان، يقول فئات أخرى إنهم مسؤولون. الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. طب دي آية أثبتت أنهم هيسألوا. طب والآية الثانية نفت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يبقى آية أثبتت أنهم يسألون، وآية ثانية أثبتت أنهم لا إيه لا يسألون. قال لك دي تضارب في القرآن، يعني مرة يقول كذا ومرة يقول. قل له: أنت الآن معذور لأنك أنت لم تعرف ملكة الأداء في القرآن. السؤال يرد في اللغة على أمرين: إما أن تعلم ما جهلت فيجيبك المجيب، وإما أن تقرر المجيب بما تعلم أنت لتكون حج عليه. فالحق يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، عشان سؤال إقرار، يقول له: أنت عملت كذا ما عملتش كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى مش بيسأله عشان يعرف. فحين ينفى السؤال ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم، وحين يثبت السؤال يبقى سؤال التقرير، سؤال التقرير. والحدث مرة ينفى ومرة يثبت، ولكن جهة النفي منفكة عن جهة الإثبات. مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت. طب ما رميت عملت ايه؟ نفت ايه؟ نفت الرمي عن رسول الله، هذا حدث اتنفى عن رسول الله. اذ رميت تا، يبقى اثبت الرمي لرسول الله في آية واحدة، ينفي الرمي ثم يثبته، والحدث واحد والمنفي عنه والمثبت له واحد، هو محمد الرمي. مش محمد الرمي؟ أو تقول له: هو رمى ولا ما رمى فيه؟ إن قلت رمى نقول له الله بيقول وما رميت، إن قلت ما رماش نقول له ربنا بيقول وإذ رميت. تبقى إيه الحكاية دي؟ حللنا الحنظرة دي. شوف بقى، إحنا كنا ضربنا مثل قديم يمكن تذكروه: الولد حين يقرب الامتحان وأبوه يقول له: اقعد ذاكر وأنا هقعد لك أهو، وبعد ساعة هشوفك ذاكرت إيه. الولد يأخذ الكتاب ويقعد إيه ينهز ويقرأ وينهز ويقرأ، وبعد ساعة أبوه يجي يسأله يجد ولا كلمة عنه، يقول له: ذاكرت وما ذاكرت. الله، ذاكرت يعني فعلت فعل المذاكر، وما ذكرت ما فيش حصيلة. طب رسول الله حينما رمى، أيمكن لرسول الله أن يرمي بالكف دي عشان يوصل الرمية لكل أفراد الجيش؟ إنما هو خد الكبشة ولا لا؟ يبقى أنت أخذتها، إنما اللي أوصلها مين؟ الله. يبقى مرة الفعل ينفى ومرة الفعل إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفت العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة. الله، يبقى النفي غير والإثبات إيه؟ والإثبات غير. فالسؤال هكذا. بعد ذلك قلنا حينما استعرضنا آيات القرآن في السؤال وجدنا ان مثلا يسألونك عن الخمر والميسر، الجواب قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير أو كل العفو. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يبقى كل سؤال بعده كل سؤال بعده إيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه. كل قل كل كل كل كل قلنا كل دي لازمة هنا علشان نفيد الجواب من مين؟ بنفسه قال لي قل كذا، هو قال لي قل كذا، مش أنا اللي بقول. لا طيب إلا آية هذه الآية ويسألونك عن الجبال فقل ف ما جاش ما قال ويسألونك عن الجبال زي الطريقة بقى يقول كل ينسفها رب نسفه. هنا فيه زي عن كل الأسئلة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقلنا إننا باستقراء آيات الكتاب في السؤال وجدنا أن كل سؤال يكون الجواب فيه مصدرا بقول الحق قل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فكل سؤال يصدر بقول الله قل بدون فاء إلا في هذه الآية. فجاءت الفاء ويسألونك عن الجبال ما قالش قل ينسفها ربي نسفا، قال فقل ينسفها ربي نسفا. الفه جت هنا دون الايه الأجوبة الأخرى. ليه؟ قال لك لأن السؤال في الآيات التي جاءت بقل دون الفاء كان قد وقع بالفعل. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يعني وقع. لكن السؤال عن الجبال ما حصلش لسه، ولكن الله أخبر أنه سيسأل هذا السؤال. فلو أن الكافرين عندهم عقل كانوا قالوا طيب هو قال يسألونك مش هنسألك، إنما قالوها ولا ما قالوهاش، يبقوا برضو كفر بتغفير. قال ويسألونك عن فكأن السؤال عن الجبال لم يكن وقت نزول الآية، إنما الأسئلة الأخرى كانت موجودة على الأول. أسئلة في القرآن لرسول الله، مع أن القرآن جايب منهج والمنهج فيه تكليف، والتكليف يشق على الناس لأنه يلزمهم أشياء تخالف ما يشتهون، فكان المفروض أنهم يسكتوا ما دام ما فيش حكم في حاجة إيه يسكتوا، إنما ده دليل على أنهم عشقوا أحكام الله. فالشيء اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية يقول لك إحنا بنسأل عنه دلوقتي عشان مش عايزين نعمله عمل إننا زي ما كنا بنعمله في الجاهلية، احنا عايزين نعمله عمل اسلامي، عمل على انه ايه من الاسلام. يبقى عشقوا التكليف ولا ما عشقوش؟ مع ان النبي قال لهم دعوني ما تركتكم، ما تبقوش تسألوا، ما تكونوش كبني اسرائيل، ومع ذلك ايه سأل. اذا فالسؤال الوارد منهم دليل على انهم عشقوا التكليف وارادوا ان تبنى حياتهم على منهج القرآن من الله، لا على أنه إلف عادة كما كان في الجاهلية. ويبقى ترسيم للأمر من مين؟ من جانب الحق سبحانه وتعالى. أدي مثلا هنا إيه السبب في أنه جاب الفهنة؟ قال لك لأن السؤال لم يقع قبل نزول الآية، ولكن الله أخبر رسوله أنك ستسأل هذا السؤال. وقلنا بقى أن الغباء أن ربنا قال كده كان هم يعملوا إيه بقى؟ ما يسألوش، يقولوا هو قال كده ما حصلش. زي ما قلنا في اليهود قالنا ايه سيقول السفهاء من الناس، كلمة سيقول السفهاء من الناس دلت على انهم لم يقولوا الان، وانما سيقولون ذلك بعد تحويل القبلة عن بيت المقدس الى إيه الكعبة. كان المفروض لو عندهم عقل يعملوا ايه؟ يسكتوا ولا يتكلموش، يقولوا يا اخويا قال سيقول السفهاء واحنا لا قلنا ولا اتكلمنا، انما برضو قالوها ولا ما قالوها شيء. قالوا يبقى دي إعجاز في أن الله يعلم ما يكون منهم وإن كان لهم فيه اختيار، وغباءهم يخليهم ما يلتفتوش إلى هذا ويقولوها. ويسألونك عن الجبال إذا طب الفيه ليه عملت كده؟ قال لك لأن الفاء دلت على أن هنا شرط مقدر. خلاص. ويسألونك عن الجبال فإن سألوك بالفعل فقل كذا وكذا. يبقى فاء جواب الشرط المقدر، فاء جواب الشرط الايه المقدر. وفيه لفتة تانية بقى عرفنا ان فيه سؤال بقول من غير فاء وبقول مع الفاء في هذه الآية، ومرة كلمة قول دي ما تجيش ابدا في السؤال لا بالفاء ولا بغيرها. قل في الفاء ما تجيش، انما تيجي الفاء حاجة تانية بمعنى آخر. وإذا سألك عبادي عني، ما قالش قل أو فقل إني قريب، لأن كلمة قل دي تدل على الوسط بين الله وبينهم. وما دام بيسألوه عن الله يقول ده المسألة مش عايزة نجيب حرف زائد، إني قريب أجيب دعوة الداعي، ولا قل ولا فق ولا أي حرف، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإن سألوك عني، لما يسألوك عني ما تقولش ما نقولش قل، أثر المسافة. ليه؟ لأن أنا بدي أبشرهم، لأنهم ما يسألوك عني أنا بدي أقول لهم ده قريب حتى عن الجواب بقل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. احنا كنا قلنا النسف ايه؟ ان الشيء يزرى، يعني يمتحن كده ويبقى ايه زي الذرات كده ويتنفخ في الايه في الهواء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. كلمة ينسفها ربي وجات المصدر هنا نسفا، ايه يعني؟ اما لك ينسفها ربي يمكن يعملها الاقيل بقى يهد الجبل تبقى بس حتت كبيرة كده، يعني ايه الجبل نفسه انهد بس تبقى ايه كتل كبيره كده زي ما بنفجر صخر كده وبتاع وحاجات زي دي. قال لك لا ده نسفا، يعني ايه؟ يعني كلام مقصود تاكيد للايه النسف انه هيبقى مسحوق كده الجبال كالايه كالعه، مش كده الجبال كالعهن المفروش يعني الصوف الايه. طب وش معنى مساله الجبال؟ ام قال لك لان الانسان يرى انه ابن اغيار في ذاته، ما بيشكش فيه أبدا، وابن أغيار فيما حوله مما يخدمه من حيوان، وينتهي الحيوان ينذبح يموت يجرى له حاجة، وما يخدمه من زرع يبقى إيه حصيد، وبعدين يبقى هشيم تزره الإيه الرياح، وهو نفسه ينتهي، والانتهى بتاعه ملوش معاد، مرة يبقى حمل يموت وهو حمل محمول لسه، ومرة رضيع ومرة مش عارف ايه ومرة ايه. إذن فأغيار الحياة تنتابه أولا، ثم تنتاب ما حوله من زروع ومن حيوان. اللي قدامه بقى ما بيشوفوش يزول ايه الجبال. ولذلك ربنا لما يحب يضرب شيء مثل بالثبات يقول وقد مكروا مكره وعند الله وإن كان مكرهم إيه منه الجبال، أكن الجبال دي ما تنزلش إلا بيعني حاجة جديدة قوي، فكأن مظهر الثبات إيه الجبال. يبقى الأغيار في ذات الإنسان موجودة، والأغيار في الزروع موجودة، والأغيار في الحيوانات موجودة، لكن الجبال اللي هي واقفة كده هي دي اللي بقى. فهم بيقولوا طب الجبال ده ربنا هيعمل فيها إيه؟ قال يعني اللي خلق الجبال ما يقدرش ايه